فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سماحة الشيخ، ما واجبنا كأفراد تجاه ولاة أمرنا، وما واجب العلماء وذوي الرأي تجاههم، وذلك وفق تعاليم الدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ما واجبنا كأفراد نحو قادتنا، وما واجب العلماء، وما واجب أهل الرأي، وما الواجب على القيادة؟ يا أخي، سؤال مهم، وسؤال له شأنه ومكانته. لا بد من بيان الحق في هذه المسألة حتى يكون المسلم على بصيرة. أما نحن كأفراد، فواجبنا أن نحب ولاة أمرنا، ولا سيما أئمتنا ذوي الإسلام والتقى، فنحن نحبهم في الله ونواليهم ونشد أزرهم، ونرى السمع والطاعة واجبين علينا في المعروف، امتثالا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فواجبنا أن نكون مع ولاة أمرنا، نشد أزرهم ونعينهم على الحق، نذكرهم إن نسوا ونعينهم إن ذكروا. لا نسعى لنشر المساوئ والأخطاء، فكلنا خطاء وخير الخطائين التوابون. لا ننكر الحسنات والفضائل ونبحث عن الهفوات والزلات، فمن منا يرتضى في كل أموره؟ لو فكر الإنسان في نفسه لرأى في نفسه قصورا وأخطاء، فكيف نتغاضى عن عيوبنا ونبحث عن عيوب القادة وغيرهم؟ واجبنا السمع والطاعة، وألا نصغي إلى الأراجيف والإشاعات الباطلة والأقوال السيئة. وواجب العلماء تبيين ذلك الحق، ودعوة الناس للسمع والطاعة في المعروف، وأن يسعوا في تحبيب الرعي لرعيتهم، والراعي لرعيته، والرعية لراعيهم، وأن يجدوا ويبينوا للناس ويحذروهم من الخروج على الأئمة، ويبينوا لهم ما في العصيان من الفساد وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال واختلال الأمن، نسأل الله السلامة والعافية. ويذكروهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أو لقي الله ولا حجة، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى أهل الرأي والقلم والكتاب جميعا أن يكون هدف الجميع طاعة الله والتقرب إليه، وأن نشد أزر ولاتنا، ونعلم أن الولاة نعمة من الله على العباد، بهم تقام الحدود وتحمى الثغور، بهم تؤخذ المظالم من الظالم ويوقف الظالم عند حده. الولاة نعمة من الله. يقول الإمام مالك رحمه الله: لأن أعيش 70 سنة مع إمام ظالم أهون علي من ليلة بلا إمام. قيل: لماذا؟ قال: لما يحصل للناس من الفساد في تلك الليلة أعظم من ظلم 70 سنة. لأن الأمن إذا اختلت القيادة في أي مجتمع فمآله إلى الدمار والفساد والتشتت، نسأل الله السلامة والعافية. وبلادنا التي وفق الله لها قيادة حكيمة بويعت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنرى لهم السمع والطاعة، ونسأل الله لهم السداد والتوفيق، ويكون همنا دعاء الله لهم وتبيين الحق لهم. أما الانتقاد والبحث عن المعائب والقصور من كل أحد فهذا ليس من أخلاق المؤمنين. كلنا خطاء وخير خطاء توابون. كلنا لو فتشنا في أنفسنا وفي أحوالنا لوجدنا من النقص في أنفسنا ما الله به عليم. نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا، وأن يأخذ بأيديهم ما في خير والصلاح، وأن يحبب رعيتهم ويحبب رعيتهم إليهم. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.